يقول ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى بالتخلف عن الجماعة، فكيف رخص العتبان بالصلاة في بيته؟ كان المعنى والله أعلم أنه إذا تأخر عن الصلاة أو لم يتمكن من الذهاب إلى أن يصلي مع الجماعة أنه يصلي في هذا المكان، لأن المقصود من هذا ليس معنى ذلك أنه يترك الذهاب للمسجد، وإنما أراد أن يكون له مكان في البيت صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذه مصلى، يعني سواء للفرض إذا فاته أو للنفل. ومعلوم أن أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فيعني يستعمله في النوافل ويستعمله في الفرائض إذا يعني إذا لم يحصل منه أنه ذهب إلى المسجد. يقول بعض الناس إذا أماط الأذى عن الطريق يجمع معها قول لا إله إلا الله، فيقول أنا أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناها، ما رأيكم بهذا العمل؟ والله ما أعلم يعني وجه للالتزام هذا وتخصيصه، وإنما يعني هذه خصلة من أعلى خصال الخير وهذه أدنى خصال الخير، فالتزامه واعتبار أن هذا يعني شرع وأن هذا سنة لا أعلم شيئا يدل عليه، لكن إذا أتى به لا بأس بذلك إن شاء الله. كون الإنسان يذكر الله دائما ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما هذا شيء طيب، لكن ما أعلم شيئا يدل على أنه يجمع بينهما وأن هذا من السنن، لأنه لو كان ذلك لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.